قتل الإنسان

كده كده مشاوي. نعم محمود والله يكرم الله يكرمنا من ربنا يعطيك النعمة والقوة يا حاج محمود. الله وحده جديدة جديد مقام جديد وقضوا وزيتون عليك نفس عليك الحاج هنا كده محمود الله اكبر الله ربنا يكرمك عطاء الله اكبر نعم محمود الله يكرمك يطول في عمرك ربنا يحافظ عليك ويزيدك وفاكهة وأبا متاعا لكم ولينعامكم يا جميل الله أكبر وحبنا فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن الضرار للكافر لكل امرئ منهم يومئذ شان لكل امرئ منهم يومئذ شان لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن Oh. Yeah. مولانا أولئك وقف الكفرة الفجرة الله أكبر بسم الله وليالي العشر والشفع Thank you. يكرمك رب. نعم الله الله الله الله الله كده كده من شاو جليات النهار جليات مدد مندوب جليات قسم لذي وثمود الذين جابوا الصخر بالواد No. Ha! بل لا تكرمون اليتيم يا عمي الله ولا تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما الله ولا ينفق وثاقه وحده بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ Oh, كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى